بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. قال: حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال في الباب عن سعد وابن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود، إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، تفرد به حفص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى، بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ. ثم ورد حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، أي أنه بعد أنه في أول ظهوره فإنه كان غريبا، لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله كان يدعو إلى التوحيد ويسلم معه الرجل والرجلان وهكذا شيئا فشيئا، ثم يحصل إيذاءهم بمكة وحصول إيذاء الكفار لهم، ثم ينتقل إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيظهر الإسلام بها ويبدأ انتشاره. فهو بدايته بداية غربة، فأهله قليلون، ثم بعد ذلك يكون في اتساع وانتشار، ثم بعد ذلك يحصل الانحسار وحصول عودته إلى ما كان عليه في أول الأمر من الغربة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما أنه بدأ غريبا فسيعود غريبا. ثم قال: فطوبى للغرباء، أي الذين يبقون على دينهم ويتمسكون بدينهم ويلتزمون بأحكام دينهم ولا يتأثرون بالمؤثرات التي تصرف الناس عن دينهم، فيكون لهم الوعد بأنهم من أهل الجنة. وطوبى قيل هي الجنة وقيل شجرة في الجنة، ولا شك أن هذا بيان لفضلهم وبيان لشرفهم ونبلهم وحصول الثواب العظيم لهم من الله سبحانه وتعالى. وهو يدل على أن كل مسلم يحرص على أن يتمسك بدينه وأن يثبت على دينه وأن يصبر. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يأتي وقت من الأوقات يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني في صبره وتحمله كالقابض على الجمر. والقابض على الجمر يؤلمه الجمر الذي يقع في يده، ولكن لتصبره وتجلده يكون في بقائه على دينه كشأن القابض على الجمر الذي يؤلمه الجمر ولكنه صابر محتسب. فالحديث حديث عظيم يدل على أن الإسلام بدأ غريبا وأنه يعود كما بدأ، وأن الغرباء الذين يثبتون على الحق ويدومون عليه ويصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، لا شك أن هؤلاء هم أهل الفوز وهؤلاء هم أهل السعادة في الدنيا والآخرة. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن الأعمش وسليمان بن مهران ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن أبي الأحوص. وأبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة، وهو ثقة أخرج له قال المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. قال وفي الباب عن سعد سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة أخرج أصحاب في الستة. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه. عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. يقول السائل فضيلة الشيخ بعض الخطباء يحملون حديث الغربة على هذا الزمان فيقولون هذا زمان الغربة هل يصح هذا؟ هو لا شك في غربة ذلك أن في كثير من البلدان يعني المسلمون الملتزمون لا شك أنهم في غربة و لا شك أن زمن غربة وذلك أن المسلمين وإن كانوا كثيرين إلا أنهم كما وصفهم رسول صلى الله عليه وسلم كغثاء السيل والملتزمون المستقيمون على أمر الله المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقللون بالنسبة لكثرة من ينتسب إلى الإسلام وكثير من المسلمين ينتسبون الإسلام ولا يصلون والعياذ بالله. يقول هل حديث بدء الإسلام غريبا متواتر؟ لا ما أعلم أنه متواتر لكن ثابت جاء في صحيح مسلم وفي غيره. تسمية مؤسسة أو جمعية للغرباء هل هذا من التزكية؟ والله ليس ببعيد أن يكون من التزكية. هناك جماعة تسمى جماعة الغرباء يدعون بأنهم سلفيون ولكنهم لهم أمير يكون كالخليفة يبايعونه دون الحاكم المسلم في بلده ويستدلون لهم بهذا الحديث فطوبى للغرباء. هذا ما يدل على أن جماعة من المسلمين يجعلوا لهم أمير وهو ليس له من الأمر شيء وإنما هو داخل ولاية فإن الإمارة التي بيدها حل العقد ليست كذلك ولهذا فإن مثل هذه المبايعة على أنه خليفة وأنه كذا هذا غير مستقيم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا لكن إذا كان مثلا اختاروا يعني شخص أو جماعة مسلمة أو من جماعة ينتسبون إلى السنة وإلى أهل الحديث أو السلف الصالح و يعني صاروا جماعة ينظمون شؤونهم ويرتبون أمورهم ويسيرون في دعوتهم على طريقة منظمة ويقول لهم مرجع يرجعون إليه لكن لا يقال له أمير ولا يقال له خليفة وإنما هو تنظيم لهم بحيث تكون بدل ما يكونوا متفرقين يكون هناك جهة تنظم دعوتهم وتعين محاضرات وتعين من يقوم بالدعوة في المكان الفلاني فمثله لا بأس بذلك. وأما تعيين أمير ويبايع هذا من محدثات الأمور. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رأى أبو عيسى هذا الحديث عن عمرو بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بدا الاسلام قال ان الاسلام لا يأرز ان الدين لا يأرز الى الحجاز كما تأرز الحيه الى جحرها ان الدين لا يأرز الى الحجاز اي انه ينضم ويجتمع وينحسر يعني ويكون في الحجاز. والحجاز هو مكة المدينة. مكة المدينة هي يقال لها الحجاز. وجاء في بعض الأحاديث ذكر الحجاز وبعضها يأرز إلى ما بين المسجدين يعني بين المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني. وهذا مطابق لقوله الحجاز لأن المكة والمدينة هما بينهما يقال له الحجاز ويقال ما بين المسجدين وما بين المسجدين. وجاء أيضا في الحديث الآخر إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فجاء فيه ذكر المدينة وجاء ذكر الحجاز الذي تدخل فيه مكة والمدينة وجاء فيه ذكر ما بين المسجدين اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني مكة والمدينة. فيكون كون الإسلام يأرز يعني إلى مكة والمدينة وإلى يعني ما بينهما يعني في يعني معناه إلى الحجاز الذي هو مكة والمدينة وما بينهما كما تأرز الحية إلى جحرها يعني كما يعني تذهب إليه وترجع إليه وتأوي إليه. ثم قال وليعقلن نعم وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. وليعقل الدين من الحجاز يعني يكون الحجاز معقل للدين كما تكون الأروية وهي الأنثى من الوعل أو من الوعز المعز التي تصعد الجبل وتتسلق بالجبال وترقى الجبال وتعتصم به وتكون منيعة من أن يوصل إليها. فيكون معنى الحديث أن الدين يعني يكون في الحجاز ككون الأروية أو التي هي الأنثى من الوعل أو الأنثى من المعز لتسلق الجبال وتكون في أعالي الجبال فكما تتحصن به وتكون عالية في مأمن فإن الدين ينحصر ويكون يعني في هذا المكان الذي هو الحجاز. وهذه الزيادة التي تتعلق ب يعني هذا المعقل وأنه مثل الجبل هي جاءت من طريق كثير بن عبد الله الذي جاء في الإسناد وهو ضعيف. وأما أول الحديث وكذلك آخر الحديث فإنه جاء ما يشهد له وجاء ما يدل عليه. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنة. فطوبى للغرباء والغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس بمعنى أنهم يدعون إلى الخير ويبينون للناس الخير وهم يكونون صالحين في أنفسهم مصلحين لغيرهم. فهم في أنفسهم أهل صلاح ويسعون إلى الإصلاح ودعوة الناس إلى الخير وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن التمسك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق والهدى الذي يتعين الأخذ به كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الغرباء وكونهم يعني شأنهم أنهم يصلحون مع أفسد الناس أو يكونون صالحين بأنفسهم ويصلحون غيرهم ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر في أجر من تبعه فينقص ذلك من أجورهم شيئا. كل هذا يدلنا على أن من يتمسك بالدين ويرشد إليه ويحث الناس على التمسك به وعدم التساهل في أمره أنه ممن وعد لهذا الثواب والذي في كونه قيل له طوبى لأنه غريب وله طوبى وطوبى هي الجنة أو شجرة من الجنة وقيل غير ذلك. شيخ الشارح الطوبى ذكر عدة تفسيرات. قال النووي طوبى فعلى من الطيب قاله الفراء وقال إنما جاءت الواو لضمة الطاء. وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى طوبى لهم. فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن معناه فرح وقرة عين. وقال عكرمة نعمة لهم, وقال الضحاك حبطة لهم, وقال قتادة حسنى لهم, وقال إبراهيم خير لهم وكرامة, وقال ابن عجلان دوام الخير, وقيل الجنة, وقيل شجرة في الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة محتملة في الحديث, انتهى كلام النووي. محتملة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي عن إسماعيل بن أبي أويس وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي عن كثير بن عبد الله بن عمر وهو ضعيف أخرج له الترمذي والنسائي وأبو داود بن ماجه الترمذي بن ماجه البخاري بالقراءة وأبو داود الترمذي بن ماجه عن أبي هو مقبول أخرج له البخاري بالقراءة وأبو داود الترمذي بن ماجه عن جده صحابي أخرج له البخاري تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه. معنى الإيمان أو الدين يأرض إلى الحجاز, هل معنى أنه يعني ينحسر فقط الدين؟ يعني يأتي الناس يأتون إلى الحجاز, يعني كما كان الإسلام بدأ في الحجاز فإنه يعود إلى أن يكون في الحجاز. معنى أنه يعني لا يكون هناك الدين في بقية البلدان؟ لا, ما يمنع, ما يمنع أن يكون هناك دين, ولكن الاجتماع والانضمام والقوم ينضم ينشئ بعضهم إلى بعض يكون هذا, لكن لا يعني أن الأرض تخلو أن الأرض تخلو من أهل الإيمان وأنه لا يكون إيمان إلا في هذا المكان, ولكن يعني معناه أنه يعني يكثر, لا يقال أن الأرض تخلو وأنه يعني لا يوجد مسلم إلا في هذا المكان, ولكن هذا إشارة إلى حصول الغربة, وأنه كما بدأ من هنا فإنه يعود إلى هنا, ولكن لا يعني أنه إذا عاد معنى أنه لا يبقى مسلم في بلد آخر من الأرض. يقول هل تكون الغربة عامة في كل مكان أو كذلك ممكن أن تكون في مكان دون آخر؟ يمكن أن تكون في مكان يعني غربة يعني شديدة, ويمكن أن تكون في مكان آخر أقل, لأنهم يستطيعون أن يؤدوا شعائر دينهم وأنهم لا يحصل منهم يعني إيذاء, لا يحصل لهم إيذاء, فلا شك أن البلدان تتفاوت, وهذا موجود مشاهد, بعض البلاد فيها تضييق على أهل الخير وفي بعضها عندهم مجال لأداء شعائر دينهم بدون مضايقة. هناك من إذا سألته كيف حالك فيقول غريب, هل هذا من تزكية النفس؟ والله المناسب أن إذا قال كيف حالك يقول أنا بخير والحمد لله ويحمد الله عز وجل, وأما كون يعني يقول غريب هذا ليس بعيد, يعني هو معناه أنه هو غريب وحده وأنه متمسك بدينه وغيره هو غريب, يعني هذا يعني تعبيرا ليس بجيد. هل يمكن أن يقال عن أروز الإسلام والدين إلى الحجاز أنه يكون في الحجاز الدين الصحيح الخالي من البدع بخلاف غيرها من البلدان فربما يكون فيه شائبة؟ لا, ليس بلازم, لأنه لا يعني ذلك أنه يعني أن البلاد الأخرى أنها ما فيها إلا بدع والذين هم فيها مبتدعة, بل قد يكون فيهم من هو على أحسن حال ومستقيم يعني تماما ومتمسك بدينه وقابض على دينه كالقابض على الجمر, لا يعني ذلك أن يكون, ثم أيضا لا يعني ذلك أن الحجاز إذا كان رجع إليه أنه يعني كل الذين يكونون فيه أنهم على سلامة وعلى استقامة, فإنه وإن كثر فيهم الخير فإنه يكون فيهم الشر, ولهذا جاء في الحديث في آخر الزمان عندما ترجف المدينة عندما يكون الدجال يكون في أطرافها وترجف المدينة ثلاث رجفات, قال فيخرج منها كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق, ما معنى ذلك أن الخير إذا كثر في بلد أن يكون فيه خالص وأن لا يوجد فيهم شرير, يوجد, وإذا قل الخير في بلد وكثر الأشرار لا يعني ذلك أنه لا يوجد فيهم شرير, إن الخير يعني يكثر في مكان ويقل في مكان, ولكن لا يقال إن إن إن إن, إن, إن, إن الاستقامة وأن من يكون فيه خيرا هو في الحجاز فقط وأن الأرض تخلو, لا لا يقال هذا. قل لطيفة, ذكر بعض أهل العلم أن الشاطبي رحمه الله بدأ كتابه القيم الاعتصام بحديث بدأ الإسلام غريبا وطوبى للغرباء, ففيه تنبيه وإشارة للقارئ, كأنه يقول يا أيها القارئ لكتابي ويا أيها السالك لهذه الطريق تنبه, إن تمسكت بما أقول لك من متابعة الكتاب والسنة ستجد نفسك غريبا بين الناس, فلا تستوحش ولا يهولنك ذلك, ولا تنسى فطوبى للغرباء فاختر لنفسك. لا شك أن كتاب الاعتصام كتاب جيد وكتاب عظيم وكتاب مفيد, ويبين فيه السنة واتباع السنة والالتزام بالسنة والبعد عما يعني عما يخالفها. وابن رجب رحمه الله شرح هذا الحديث في جزء خاص, في شرح هذا الحديث حديث الغرباء في جزء خاص. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في علامة المنافق. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا سمي خان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث العلاء, وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وجابر رضي الله عنهم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح, وأبو سهيل هو عم مالك بن أنس, واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الخولاني. ثم قال أبو عيسى رحمه الله: باب في علامة المنافق. والنفاق نوعان: اعتقادي وعملي. فالاعتقادي هو الذي فيه إظهار الإيمان وإبطان الكفر ومخالفة الظاهر الباطن. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا, وإذا خلوا إلى شطهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا هو النفاق الاعتقادي, وهو كفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار, أو أصحابه وأهله في الدرك الأسفل من النار, أنزل من الكفار الذين يظهرون الكفر, وذلك لأن ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الكفار, لأن العدو الباطن أشد ضررا من العدو الخارجي, لأن هذا يفسد من الداخل ويحصل الضرر منه. وهناك نفاق عملي لا يخرج من الملة, وهو مثل إخلاف الوعد ومثل الكذب وعدم الأمانة, فإن هذه من أنواع النفاق العملي وهو لا يخرج من الملة. والمنافق الذي هو عنده الاعتقاد الباطن وأظهار خلافه يتصف بهذه الصفات, يتصف بهذه الصفات التي هي الكذب والخيانة وما إلى ذلك, هذه من صفاته, فهي بالإضافة إلى ما في قلبه من الخبث ومن الكفر في الباطن ويظهر الإسلام, مع ذلك يتصف بهذه الصفات السيئة. وهذه من علامات أهل النفاق, أنهم يكذبون إذا حدثوا, ويخلفون إذا وعدوا, ويخونون إذا ائتمنوا. وقد أورد أبو عيسى الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق, آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان. الآية هي العلامة, الآية هي العلامة, يعني علامة المنافق والذي يدل عليه وأنها من صفاته أنه يكون بهذه الصفات الذميمة التي هي كونه يعد وهو ينوي عند الوعد أنه مخلف, وكذلك يؤتمن فيخون, وكذلك أيضا يكذب ويحدث ويكذب. هذه صفات المنافقين, ولكنها لا تخرج من الملة, لأن هذا من النفاق العملي الذي هو من أخطر الذنوب والمعاصي، ولكنه ليس كالاعتقاد أو كالنفاق الاعتقادي الذي هو إظهار الإيمان وإتقان الكفر. فمن كانت فيه هذه الصفات فإن فيه من صفات المنافقين التي هي الصفات العملية. أما إذا كان عنده اعتقاد في الباطن خلاف الظاهر يظهر إسلاما ويتن كفرا، فإنه جمع بين صفات المنافقين العملية والعلمية الاعتقادية والعملية. لكن إذا كان ما عنده الكفر الباطني والإسلام الظاهري وإنما عنده هذه الصفات الذميمة التي هي الكذب، هذه صفات المنافقين وهي مذمومة وصاحبها يعني متعرض للوعيد، ولكنه لا يكفر. والآية هي العلامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار لأن الأنصار هم الذين أظهر الله تعالى بهم الدين، فالمؤمن يحبهم، وأما المنافق فإنه يبغضهم لأنه اضطر إلى أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر لما صرف القوة للمسلمين. ولهذا النفاق ما وجد إلا في مدينة بعد أن ظهر الإسلام، وأما من كان في مكة ما يحتاج الإنسان إلى أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وإنما هو كافر ظاهرا وباطنا. ولكن لما ظهر الإسلام وقويت شوكته وقامت دولته صار المنافقون مندسين بين المسلمين، يظهرون بمظاهر الإسلام ويصلون مع الناس ولكنهم يبطنون الكفر. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج أصحابه في الستة، وهو شيخ لأصحابه في الستة. بن يحيى بن محمد بن قيس هو صدوق يخطئ كثيرا، وخالد بن المفرد ومسلم وابو داود بالمراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه. بن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج البخاري جزء في القراءة ومسلم ومسلم أصحاب السنة. عن أبي وأبوه ثقة أخرج مسلم في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. أبي هريرة النبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أثر صحابة حديثة. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وجابر. ثم قال حدثنا علي بن حجر هو ابن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي سهيل بن مالك وهو نافع بن مالك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. يقول من النفاق الذي حكى ابن أبي مليكة أنه أدرك عددا من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق؟ هو النفاق العملي بلا شك. أما النفاق الذي هو إظهار الإيمان ويقطن الكفر فلا يكون هذا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وقع المسلم في الكذب أو خلاف الوعد أو الخيانة عمدا من غير عذر، هل يقال إنه وقع في شعبة من شعب النفاق أم لابد أن يتكرر منه هذا الفعل حتى يفهم بأنه وقع؟ لا، إذا كان هذا من عادته، وأما كونه يعني يحصل منه يعني زلة أو يعني يصير كذا لا يقال فيه أنه كذا. لأن الحديث يعني إذا حصل من كذا وإذا حصل من كذا يعني هذا من شأنه، فهذه منهجه وديدنه وطريقته. يقول هل النفاق العملي من قبيل الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر جاء يعني إطلاق الشرك، وأما النفاق يعني كونه الشرك الأصغر، لأن الشرك يعني جاء أنه لا يغفر، ولهذا اختلف العلماء هل الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر. والذين قالوا أنه لا يغفر يعني معناه أنه يعذب كما يعذب أصحاب الكبائر ولكنه لا يخلد. وأما بالنسبة للنفاق يعني هل يقال أنه مثل الشرك الأكبر الأصغر ما أعلم يعني أنه يقال فيه ما يقال في الشرك، لأن الشرك اختلفوا فيه الأصغر، هل يعذب صاحبه، هل يغفر له أو لا يغفر، لأنه قال أنه لا يغفر أي شرك به ويغفر ما ذلك لمن يشاء. فمنهم من قال إنه يغفر له وأنه يصير مثل الكبائر كما تغفر الكبائر يغفر، ومنهم يقول لا يغفر ولكنه يعذب، وإذا عذب لا يخلد في النار بل يخرج من النار لأنه يعامل معاملة أصحاب الكبائر. وأما النفاق ما أعلم أنهم قالوا فيه مثل ما يقال في الشرك الأصغر، وأنه مختلف فيه كما لأن أخلاف الوعد والخيانة وكذلك في الأمانة وكذلك الكذب يعني هذه من الكبائر. قوله ثلاث، هل العدد مراد هنا؟ هو جاء يعني ما سيأتي الحديث أربعة، فمن العلماء من قال إن المقصود بأنه كان أعلم بالزيادة أولا ذكر الثلاث ثم أعلم بالزيادة، أو أنه ذكر الثلاث وأنه لا يلزم أن يكون الحصر فيها، وإنما يعني ذكرها ثم جاء ما يدل على أن فيه زيادة عليها. وقيل إن الأربع أنها إذا اجتمعت يعني يصير يعني معناه أنه بلغ الغاية في الوصف، ولهذا جاء في ذلك الأربع أنها من كان فيه كان منافقا وفي بعض الروايات خالصا، ومن كان فيه شعبة من هنا كان شعبة من النفاق. فوجود يعني واحدة لا شك أنها خف من وجود الباقيات، ووجود الثلاث أخف من وجود الأربع، ولهذا جاء ذكر أنه عند ذكر الأربع من كان فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منه كان فيه خصلة من النفاق، يعني معناه أن كل واحدة منها فيه خصلة. فإذا وصل إلى الأربع يعني معناه أنه وصل الغاية في النفاق العملي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روي عن الحسن البصري شيئا من هذا أنه قال النفاق نفاقان، نفاق العمل ونفاق التكذيب. نعم، نفاق التكذيب هو نفاق الاعتقاد، وكان سبب النفاق الاعتقادي هو ظهور الإسلام وقوته، فمن كان لم يرضى بالإسلام وصار الحكم للمسلمين وهو كان بينهم اضطر إلى أنه يبقى على ما هو عليه، ولكنه يظهر للناس أنه من المسلمين، ولكنه في باطن الأمر يعتقد أن ما عليه المسلمين ليس هو الحق، وأن الحق خلاف ذلك، وهو يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وهذا هو الذي اضطر من كان كافرا ظاهرا وباطنا إلى أن يغير حاله من أن يظهر الكفر ويظهر الإيمان ويبطن الكفر لظهور قوة الإسلام. فهذا إنما حصل في المدينة فلم يحصل بمكة. وأما النفاق العملي فهو هذه الصفات، فمن كان في خصلة من هذه الأربع ففي خصلة من النفاق، ومن اجتمع فيه تمكن من النفاق العملي الذي هو اجتماع هذه الصفات الأربع وهي الثلاث التي مرت، وإضافة إليها الفجور عند المخاصمة، يعني من أنه عندما يخاصم لا يتورع فيتكلم على خصمه بالكلام القبيح ويصفه بالصفات السيئة التي يكون بريئا منها، ولكنه دفع إلى ذلك الفجور في الخصومة، فإنه يضيف إلى خصمه ويصف خصمه بالقبائح وبالأمور السيئة، ولا شك أن هذا من الظلم. وهذا شأن المنافق الذي المنافق النفاق العملي. قال حدثنا محمود بن غيلان وثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مسروق ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمرو قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قوله قول أبي عيسى وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحصر هنا ليس يعني كان أصله يعني يشك وأنه وجد، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد يعني فيما بعد، فإنه يوجد إظهار الإيمان وإطلاق الكفر هذا لا ينحصر، وإنما المنافقون الذي نزل فيهم القرآن وجاء النص على كفرهم بالله يأتي ورسوله كنت تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إنما جاء في حق المكذبين وأهل التكذيب وليس أهل النفاق العملي. مثلا الآن ما يسمون بالعلمانيين، نعم يعني العلمانيين الذين يعني هذا شأنهم يعني إذا لقوا المؤمنين يعني صاروا ظهروا مظهر طيب، وإذا خلى بعضهم إلى بعض يعني صاروا مثل ما حكى الله عن المنافقين يعني يضحكون ويتغامزون ويقولون يعني ضحكنا عليهم أو أننا يعني معناه أننا جعلناهم يعني لعدم بصيرتهم وعدم يعني تيقظهم يعني يصدقوننا فيما في في في نقول واننا معهم ونحن لسنا معهم وانما هم مخالفون له. العلمانيين لان هذا شانهم اللي هم المنافقين يظهرون للناس اذا صارت القوه يعني لاهل الخير يظهرون لهم بمظاهر طيبه، واذا صارت القوه للكفار الناس الذين لا خير فيهم أظهروا ما هم عليه من الباطل ولم يضطروا إلى أن يظهروا الإيمان ويفتنوا الكفر. هل هناك فرق بين الزنديق والمنافق؟ المنافق لا شك أنه زنديق، والزندقة يعني عام من النفاق، لأن إظهار الإيمان وإبطال الكفر لا شك أنه زندقة، وقد يكون الإنسان يعني يظهر منه أو يحصل منه يعني أمور قبيحة هي زندقة ويظهرها فيكون المنافق يعني زندقته أخفاها وإيمانه أظهره، وأما من يوصف بالزنديق فقد يظهر زندقته ويأتي ب يعني أمور هي زندقة ويظهرها ولا يكون يخفيها، يعني الناس من يظهر يعني الزندقة والكفر وهو ينتسب للإسلام. الحكم على رجل بأنه منافق لأن وجدت فيها هذه الخصال والمراد يعني النفاق العملي ليس تقييم كون الحكم الناس يعني كما هو معلوم يتفاوت، لأن بعض الناس قد يحصل من الإنسان غلطة وكذا فالحكم بمجرد ذلك لا يصح، لكن من عرف أنه من عادته كذا وأنه متصف بهذا والذي حكم عليه أو عرفه بذلك من أهل الثقة والعدالة والأمانة يمكن أن يوصف بأن المنافق نفاق عملي، هذا يمكن مثل ما يوصف المرتكب كبيرة بأنه مرتكب كبيرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. علي بن عبد الأعلى ثقة ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه. إذا كان لم يفي لعذر فلا شك أنه معذور، وإن كان غير قادر فلا شك أن هذا من خلاف الوعد. إذا كان قادرا وقد وعد فعليه أن ينجز، يعني وهذه الصفة الكريمة والصفة العظيمة أن الإنسان إذا وعد ينجز، وإذا لم ينجز لا يعد حتى يكون في عافية. وإذا كان الإنسان وعد ولكنه حصل له عذر يمنعه من الوفاء فهو معذور. والحديث الذي أورده المصنف هنا هو ضعيف لأن فيه مجهولان، فيه مجهولان فهو غير صحيح. ولكن كل إنسان يعد ولكنه لا يتمكن بسبب العذر ولا شك أنه معذور، ولكن الذي يعد وعنده قدرة ومتمكن لا شك أن هذه صفة ذميمة. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أبي عامر هو العقدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. إبراهيم بن طهمان هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن علي بن عبد الأعلى وهو صدوق ربما وهم أخرج أصحاب السنن. نعم. عن أبي النعمان وهو مجهول أبو داود الترمذي ومثله أبو وقاص. نعم. مجهول أبو داود الترمذي. نعم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرجها أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء سباب المؤمن فسوق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق. قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير وجه. ثم أورد أبو عيسى هذا الباب باب سباب المؤمن فسوق باب سباب المسلم فسوق، يكون المسلم يسب أخاه المسلم هو فسوق من السب إذا كان السب بغير حق، أما إذا كان تكلم فيه بحق بأن يعني فيما يتعلق بشهادة وبين يعني عيبه والخلل الذي فيه، وكذلك أيضا يعني إذا كان يعني في بين سبه لأنه شور فيه من أجل مصاهرة ومن أجل مشاركة، يعني الأمور التي جاءت في الغيبة أنه يباح الإتيان بها وأنها ليست من الغيبة هي التي يكون الإنسان إذا تكلم فيها يكون بحق، أما إذا كان بغير ذلك فإن هذا هو الفسق وحصل منه الفسوق، أي من فعل ذلك بغير حق لأن سب إنسان وهو غير محق وكذلك قتاله كفر. ومن المعلوم أن المقصود بالكفر أنه كفر دون كفر، وليس مع ذلك أنه خروج من الملة، يعني كون إنسان يقتل أخاه وكونه يحصل منه قتل لأخيه لا يقال أنه كفر، ولكنه لا شك أنه من أكبر من الكبائر ومن الأمور الخطيرة العظيمة التي توعد الله عز وجل عليها بالوعيد الشديد، فهو كفر دون كفر. قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق، مع أن كلاهما معصية كلاهما من الكبائر، لكن بس بعضهم أخطر من بعض، ولهذا الشيء الذي يوصف بأنه كفر أخطر من يوصف بأنه فسق. معلوم أن القتل أعظم من السب، القتل وإزهاق النفس أسعد أعظم من كونه يتحل فيه. طيب الحكم على بعض المعاصي بأنها كفر المراد كفر عملي ولم يأتي يعني في الشرع تسميتها كفر، يعني لو قال قائل السباب كفر العلماء السباب إيش؟ السباب المسلم كفر ما جاء شيء يدل عليه، والكفر القتال جاء شيء يدل عليه، والسباب ما جاء أنه كفر، جاء أنه فسق والفسق دون كفر، ولكن الشيء الذي يوصف بأنه كفر أخطر من الذي يوصف بأنه فسق، يعني الفسوق يعني كما هو معلوم معصية، وأما الكفر فهو يكون منه خروج من الملة، يكون منه خروج من الملة، فالفاسق غير الكافر، ولكن الذنب الذي يوصف بأنه كفر أعظم من الذنب الذي يوصف بأنه فسق، ومعلوم أن القتل أشد من السب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الحكيم بن منصور الواسطي هو متروك. نعم. أخرجه الترمذي. نعم. عن عبد الملك بن عمير هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وعثمان بن عبد الله بن مسعود ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن أبي وبه كم عبد الله بن مسعود كان بابنه هذا الذي يروي عنه في هذا الحديث في هذا الإسناد، وروي كان بأبي عبد الرحمن فابنه عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. هو الحديث في سنده متروك، ولكن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة، فهو ثابت لا من هذا الطريق وإنما من الطرق الأخرى. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل أخرج صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الارتداد عن الأسلام. ليس به كفرا مثل الارتداد عن الإسلام، والحجة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل متعمدا من قتل متعمدا فأولياء المقتول بالخيار، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، ولو كان القتل كفرا لوجب. نعم. هذا يعني هذا الكلام هذا كل زائد في هذه النسخة، فالنسخة الأخرى لا وجود لهذا الكلام فيها، يعني كل الكلام هذا إنما هو في هذه النسخة يعني موجود والمحذوف الذي أشير إلى النقاط فيه كله غير موجود في النسخ الأخرى. وقد روي يعني ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع وكيع الجراح الرئاسي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن سفيان عن زبيد زبيد الجامي ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة ثقة مخضرا أخرج له أصحاب الستة. يقول فسوق دون فسوق فسوق متفاوت فسوق متفاوت يعني كما هو معلوم الزنا فسوق والسباب أخف منه. الآن مر معنا أن هناك نفاق أكبر ونفاق عملي ونفاق أصغر وكفر أكبر وكفر أصغر والفسق الأكبر لا هو الفسق يأتي معنى الكفر أيضا لأن يعني الكفر الفسق يأتي معنى الكفر ولكن يعني هنا المقابلة بين الكفر وبين الفسوق والذي يوصف عن الكفر يعني الكفر يعني شيء أعظم يعني معناه مقصود بالفسوق الذي هو المعصية ولكن المعاصي التي هو فسوق متفاوتة فإن السباب يعني أهون من الزنا وكل يعني ذلك فسوق لكن جاء يعني ما يدل على أن أيضا الفسق يقال يطلق على الكفر كما أن الظلم هذا يطلق على الكفر يعني في بعض مثل يأتي زيادة جواب عن غاية ما أغانه من كان فاسقا لا يستوى وذكر يعني الفسق هنا مقابل اللي يقول كفر. والظلم يعني يطلق على الكفر وعلى ما دونه والظلم دون الظلم وفسق دون الفسق وكفر دون كفر. والآية الآية الثلاثة التي من جرى فهم كافرون هم ظالمون هم فاسقون ظلم كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. والفسق يطلق على الكفر والظلم يطلق على الكفر إن الشرك لظلم عظيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من رمى أخاه بكفر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك ولا عن المؤمن ولاعن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. قال وفي الباب عن أبي ذر وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو عيسى: باب في من رمى أخاه بكفر. في من رمى أخاه بكفر، لأن من يرمي أخاه بكفر إن كان الذي رمي به كافرا في نفس الأمر الواقع فهو كلام في محله، وإن لم يكن كافرا وإنما كان مسلما فإنه يعود عليه مغبة هذا الكلام ويحصل يعود عليه ضرره، لكنه لا يكون كافرا بمجرد كونه حصل منه ذلك، ولكن يعود عليه ضرره وتعود عليه مصيبته وخطره وعقوبته وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر، ليس على العبد نذر فيما لا يملك. ليس على العبد نذر فيما لا يملك، يعني إذا نذر شيئا لا يملكه فإنه يعني ليس له ذلك، يعني كان ينذر أنه يعني يعتق عبد فلان أو يعني يبيع ناقة فلان يعني وهي ليست في ملكه، لأن الإنسان لا يبيع ما ليس في ملكه ولا وكذلك لا يعتق ما هو يعني ما ليس في ملكه، وإنما يعتق فيما هو في ملكه ويبيع ما هو في ملكه. فالشيء الذي يملكه الإنسان هو الذي ينذر فيه ويتصرف فيه، وأما ملك غيره والذي في يد غيره فإنه نذر في غير محله. ولاعن المؤمن كقاتله. ولاعن المؤمن كقاتله. ولاعن المؤمن كقاتله. يعني يعني أن السباب يعني كالقتل، وأنه يعني ضرره عظيم، كما يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان، يعني معناه أن الكلام في اللسان أحيانا يعني يحصل فيه الاقتتال بسبب الكلمة التي تحصل من اللسان وتجرح يعني بعض الكلمات الجرح العظيم وتؤثر التأثير البليغ. يعني فبيان يعني خطورة اللعن وأنه يشبه القتل، فالقتل خطير، فإذا هذا المشبه به المشبه يكون خطيرا في خطورة المشبه به. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، يعني مثل قتله، لأنه وصفه وصف لا يستحقه وهو مؤمن فهو بمثابة قتله. قلنا المعلوم أن قتله خطير وعظيم، فكذلك قذفه بالكفر خطير عظيم، ويتبين خطورة المشبه بتشبيهه في القتل، لأن هناك لعن يعني لعنه كالقتل، وهنا الرمي للكفر كالقتل. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. ومحل الشاهد هو الجملة الثانية الثالثة هذه لأنه ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به. ويبين ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن من قتل نفسه بسم ويتحسى سمه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك من رمى نفسه مشاها فإنه يتردى في نار جهنم. وكذلك من قتل نفسه بحديدة فإنه يجع بطنه بحديدته في نار جهنم. من قتل شيء بشيء عذب به. وهذا الحديث الذي فيه هذه الأمور الثلاثة مما يوضح كونه يعذب بما قتل نفسه به. فالذي قتل نفسه بالسم يعذب بنفس السم، والذي قتل نفسه بالتردي من شاهق ويتردي من شاهق النار، والذي قتل نفسه بحديدة يجأ بطنه بحديدة. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن إسحاق بن يوسف الأزرق هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن يحيى بن أبي كثير عن يمان بن ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ثابت بن الضحاك صحابي رضي الله عنه أخرج له وفي الباب عن أبي ذر وجندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. رضي الله. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما. هذا حديث حسن صحيح غريب. ومعنى قوله باء يعني أقر. كلمة أقر هنا تفسير أقر هنا غير واضح ولا توجد في نص الشارح يعني هذا الشرح. وإنما الذي يعني معناه أنه رجع عليه أو حار عليه كما جاء في بعض الروايات حار عليه أو رجع عليه حصل له. وأما أقر فإنها لا تستقيم بهذا اللفظ ولكنها أقر أبوء تأتي بمعنى أقر أبوء بذنبي وأبوء بذنبك عليه يعني فإنها بمعنى أقر. والحاصل أن هذه الكلمة هنا تفسير باء بها غير واضح وإنما في واضح في تفسير أبوء كما جاء في حديث سيد الصغار. وهذه توجد في بعض النسخ ولا توجد في نسخة الشرح. أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما يعني إن كان الذي قيل فيه كافر فهو كلام في محله وإن لم يكن كافرا فإنه يبوء القائل بمغبة ذلك وبعقوبة ذلك. لكن لا يقال أنه خرج من الإسلام بكونه قال لغيره منه كافر كافر منه مسلم قال عنه أنه كافر. قال حدثنا قتيبة عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث الفقيه أخرج له أصحاب في الستة. عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عمر وهذا الإسناد من الرباعيات الذي هي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للعقل ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل المنافقون الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه نفاقهم اعتقادي؟ وإن كان كذلك فلما قال له عمر رضي الله عنه هل أنا منهم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من أهل الجنة، وهو يعلم أنه من أهل الجنة، والصحابة يعلمون أنه من أهل الجنة، وهو مؤمن ظاهرا وباطنا، والصحابة يعلمون أنه مؤمن ظاهرا وباطنا، وأنه بريء من النفاق الاعتقادي، ولا يتصور هذا في حقه. وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، والصحابة يعلمون أنه من أهل الجنة، ولكن هذا شأن أولياء الله، يعني لكمالهم يؤتون من أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وهم يتواضعون. وقلتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقوم على قدمه الشريف حتى يتفطر. ولما قالت له عائشة كيف تفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلا أكون عبدا شكورا. فكان شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمالهم يتواضعون لله، ولكن لا يعني لكن لا يقال أن عمر رضي الله عنه يعني يخشى أن يكون من أهل النفاق الاعتقادي، وأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لا يكون هذا، ولا يصور هذا في حق عمر، ولا في حق من هو دون عمر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كما هو معلوم من التواضع. ثم أيضا يعني هو محمول على يعني من صفات المنافقين التي يعني هي ذنوب ومعاصي، وأن يكون عمر يعني يشك في أنه مؤمن ظاهر وباطن وأنه من أهل الجنة فهو عالم بهذا، ولكن أولياء الله عز وجل هذا هو شأنه، يعني جمعوا بين الإيمان والخوف، جمعوا بين الإيمان والخوف، فهم مؤمنون يخافون الله عز وجل ويرجونه. فالمراد بذلك هو النفاق الذي يخشاه عمر، أو أن هذا هو العمل لا الاعتقادي، ولا يتصور بحق عمر النفاق الاعتقادي الذي في كونه يظهر الإيمان ويكفر الكفر. والشارع أشار إلى هذا في كلام الشارع. قيل في الجواب عنه ان المراد بالنفاق النفاق العمل، وهذا اقتضاه الرسول واستدل له بقول عمر لحذيفه هل تعلم في شيء من النفاق، فانه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وانما اراد نفاق العمل، ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله كان منافقا خالصا. هذا من جنس التواضع، هذا مثل تواضع عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وكونها رمية الإفك، والله عز وجل أنزل فيها آيات تتلى، وكانت تقول كما في الحديث الصحيح هذا الإفك كنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينهي رؤيا يبرئني الله بها، الرؤيا وحي، الرؤيا أنزل وحي، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. أنا أستحق أن ينزل في القرآن؟ ما ترى أنها ما تستحق أن ينزل في القرآن؟ وهذا من التواضع. خلاف الصحيحين آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فهل المقصود بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي؟ نعم النفاق الاعتقادي، لأن المنافقين يعني ما اضطروا الى ان يظهر الايمان او يظهر الكفر الا لما ظهر الاسلام وقوي بالانصار لناس الرسول صلى الله عليه وسلم، وصارت القوه للاسلام واهله، اضطروا الى انهم يندسون فيهم فيظهرون انهم مسلمون مثلهم ويظهرون بانهم كفار. ما دفعهم لذلك الى ذلك الا القوه، قوه الاسلام، وكانوا يعني يرون الانصار سببا في ذلك، فكانوا يبغضونهم لأنهم هم اللي اضطروهم إلى أن يكونوا منافقين، إلى أن يكونوا يعني يظهرون الإيمان ويتم الكفر. ومن المعلوم المهاجرين عندهم الذي عند الأنصار والزيادة، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصر وهم أفضل من الأنصار، ولهذا وصفهم الله عز وجل بالوصفين في سورة الحشر لفقراء المهاجرين يخرجون ديارهم وأموالهم فضلا فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فعندهم ما عند الأنصار والزيادة، ولهذا كان المنافقون يكرهون الأنصار ويبغضونهم، لأن ظهور الإسلام بسببهم هو الذي جعلهم يظهر الإيمان ويتم الكفر. يقول: إذا وعد الرجل أخاه وعلق ذلك بالمشيئة ولم يفي فهل عليه شيء؟ والله على الإنسان أنه إذا وعد أنه يفي، ولكن إذا لم يرد أن يفي فإنه يعتذر بكلام طيب دون الوعد، يعتذر بكلام طيب دون الوعد. لكن لا شك أن ذكر المشيئة قد يكون تحقيق وليس تعليق، وقد يفهم منه التعليق والتحقيق. إذا مات المعتر وهو ينوي رد الدين فهل يعذب في قبره؟ مات المعتر وهو ينوي أن يرد الدين يرجع. أقول يرجع، جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن من كان حريصا على الوفاء فإن الله يوفي عنه، ويعني جاء ما يدل على ذلك. والإنسان الذي كان حريصا ولم ينوي، لم يكن في قلبه نية الجحد أو نية عدم الرد، فيرجع أن الله سبحانه وتعالى يسخر ذلك لأن يسمح عنه، أو أنه يتجاوز الله عنه، أو يعطي ذاك الذي هو له الحق ما يعطيه، ليكون هذا كان حريصا على الوفاء ولم يتمكن من الوفاء. الحاصل أن من يكون معتمرا وكان يعني ناويا فإنه يرجى أن يعفى عنه. وأما قضية الدين وكون عليه دين، هذا جاء في الحديث أن الإنسان يؤاخذ ويعاقب، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوفر الشيء كل شيء، ثم قال: إلا الدين. والحديث ذاك الذي الدينار الذي أبو قتادة قال: الآن بردت عليه جلدته. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.